الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الدرس 41 في شرح العقيدة الواسطية. فقد تقدم الكلام على الإيمان، وتقدم قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتقدم التعليق على ذلك. في هذا الدرس أكمل الكلام على الإيمان بذكر مسائل تتعلق بالإيمان. المسألة الأولى، حصل خلاف بين أهل السنة في الفرق بين الإسلام والإيمان على أقوال ثلاثة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة جمع من أهل العلم كالمروزي في كتابة تعظيم قدر الصلاة، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى، وذكره غيرهما. القول الأول أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، فهما لفظان مترادفان، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل السنة، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ويدل على هذا تبويبه في كتابه كتاب الإمام من صحيح البخاري، وممن ذهب إلى هذا ابن منده في كتابه الإيمان، وذهب إلى هذا ابن حزم، ورجح ابن عبد البر، وعزاه إلى جماهير أهل السنة. وروي هذا القول عن سفيان الثوري، لكن بين ابن رجب رحمه الله تعالى عدم صحة هذا القول عن سفيان. واستدل هؤلاء بأدلة أشهرها قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا الإسلام المذكور هنا هو الاستسلام لا الإسلام القلبي، لذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم. فإذا أطلق الإيمان وحده وأراد بالإسلام الاستسلام. واستدلوا بما أخرج البخاري ومسلم في قصة سعد بن وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما ولم يعطي رجلا، قال سعد إنك لم تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فأعاد سعد، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقالوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إني لأعطي أقواما وغيرهم أحب ولي خشية أن يكبهم الله في النار. قالوا في آخر الحديث قال أو مسلم، فقالوا الرجل قطعا مسلم، فذكر الإيمان والإسلام من باب الترادف. القول الثاني في المسألة أن الإيمان أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، وهذا قول الزهري وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا أنه بقول لا إله إلا الله يدخل العبد في الإسلام، فإذا الإسلام هو الكلمة وما عدا ذلك هو الإيمان. القول الثالث أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا اجتمعا حمل الإسلام على أعمال الجوارح الأعمال الظاهرة، وإذا اجتمع حمل الإسلام على أعمال الجوارح الأعمال الظاهرة، وحمل الإيمان على أعمال الباطنة على أعمال القلوب. أما إذا افترقا شمل كل واحد منهم الآخر، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية وهو قول الحسن وابن سيرين وشريك وابن مهدي، بل عزاه أبو بكر إسماعيلي إلى أكثر أهل السنة، وهو الذي نصره ابن رجب وبين أن أكثر أهل السنة، أو دل كلامه على أن أكثر أهل السنة على هذا القول. واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى، وذكر أدلة هذا القول. الدليل الأول قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قالوا عطف المؤمنين على المسلمين، فدل والأصل في العطف أنه يدل على المغايرة. الدليل الثاني قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال ابن تيمية: لما كانت امرأة لوط معهم وصف البيت بأنه مسلم، لكن لما خرج لوط وأهله ولم تكن زوجته معه سماهم مؤمنين، فدل هذا على أنهما إذا اجتمعا افترقا. الدليل الثالث ما أخرج مسلم من حديث عمر في قصة جبريل، وفيه أنه سأل عن الإسلام فذكر الأعمال الظاهرة، وسأل عن الإيمان فذكر الأعمال الباطنة، وذلك أنهما اجتمعا. الدليل الرابع ما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس في وفد عبد القيس، فإنه لما سئل عن الإسلام ذكر الأعمال الظاهرة، وذلك أنه ليس فيه ذكر الإسلام، فلما ذكر الإيمان وحده صار شاملا للظاهر والباطن. ومن أدلة والدليل الخامس حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه لما قال مؤمن رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فدل على أن بينهما فرقا. والدليل السادس قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويتضح وجه الدلالة أن يحمل الإسلام هنا على الإسلام الحقيقي لا على معنى الاستسلام، فإنه ذكر الإسلام والإيمان فجعلهما متغايرين. أما إذا حمل الإسلام هنا على عدم الإسلام الحقيقي وإنما الاستسلام في الظاهر، أيضا يدل من وجه آخر، فإنه اكتفى بنفي الإيمان عن نفي الإسلام الحقيقي، فدل على أنهما إذا افترقا اجتمعا. فلما ذكر الإيمان وحده صار شامل للإسلام الحقيقي، فنفي الإيمان نفي للإسلام الحقيقي. فبهذا يتضح والله أعلم أن الصواب القول الثالث. أما ما استدل به أصحاب القول الأول فقد تقدم أنه دليل لأصحاب الثالث، وما ذكره أصحاب القول الثاني فلا يختلف معه أنه بالكلمة يدخل بالإسلام، وما عدا ذلك فهو شيء زائد، لكن هذا لا يدل على أن الإسلام مقصور على الكلمة، فإن الشريعة أطلقت الإسلام على جميع مال الجوارح الظاهرة كما في حديث جبريل كما تقدم ذكره. منبه إلى تنبيه، وهو أن الاستدلال بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين، الاستدلال بهذا والله أعلم فيه نظر، وذلك أن امرأة لوط كافر غير مسلمة، فلا يراد بالإسلام هنا الإسلام الحقيقي والله أعلم، كما ذكر الله عن امرأة لوط وامرأة نوح أنهما كافرتان. فبهذا يظهر والله أعلم أن الاستدلال بهذا لا فيه نظر، والله أعلم. والأمر في هذا سهل. مذهب مرجئة الفقهاء أنهم يقولون الإيمان قول واعتقاد، فهم لا يرون الأعمال من الإيمان كما تقدم. وقد يعبر عنهم أهل السنة بأنهم يقولون الإيمان قول، والمراد بالقول أي المتضمن للاعتقاد كما بين هذا ابن تيمية. لذا سفيان بن عيينة فيما روى عبد الله في كتاب السنة لما تكلم قال، لما ذكر المرجع قال يقول الإيمان قول، أي يريد قول واعتقاد. فإذا مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول واعتقاد، وقد يعبر عنهم بأنهم يقولون الإيمان قول، أي قول واعتقاد. ثم إن السلف إذا أطلقوا الإرجاء والمرجئة فإنما يريدون بهم مرجئة الفقهاء، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى. لذا ترى حربنا الكرماني في كتابه السنة يقول قالت الجهمية وقالت المرجئة، والمراد بالمرجئة مرجئة الفقهاء. فالسلف إذا وصفوا رجلا بأنه مرجئ فيريدون به إرجاء الفقهاء. إذا تبين هذا فالسلف مجمعون على تبديع وتضليل مرجئة الفقهاء، كما يدل على ذلك فيما نقله عبد الله في كتاب السنة عن أئمة السنة. ثم أوضح من ذلك كلام حرب الكرماني في كتابه السنة، فقد نقل كلام السلف في التشديد على مرجئة الفقهاء، وسمى أعيانا منهم ومن كبرائهم وأنهم مبتدع وضلال إلى آخره. إذا تبين أن مرجئة الفقهاء مبتدع عند السلف بل مما قال ابن تيمية، وقد اشتد نكير السلف على المرجئة الفقهاء وتبديعهم، ولا أعلم أحدا كفرهم، فظاهر كلامه أن يحكي إجماعا على تبديعهم. هذا ليس غريبا، وذلك يرجع لأنهم كما تقدم يقول الإيمان قول واعتقاد، ولا يرون العمل من الإيمان، ولا يرون التلازم بين الظاهر والباطن، ولا يرون أن الإيمان يزيد وينقص إلى غير ذلك. إذا تبين هذا كله فإن في كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع يقول إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي في كثير من المسائل أو في أكثر المسائل، وأحيانا يعبر باللفظ إلى غير ذلك من الألفاظ. ومن قرأ هذا اللفظ ظن أن ابن تيمية يرى أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف سهل، وأن الخلاف لفظي أو قريب من اللفظي، وهذا غير صحيح، بل ابن تيمية رحمه الله مقر وموافق للسلف في تبديع مرجئة الفقهاء، لذا ينقل كلام السلف في تبديعهم ولا يعارضهم، بل هو موافق لهم، وبين في أكثر موضع أنهم مرجئة، ويتكلم عن مرجئة الفقهاء كما تكلم عليهم العلماء قبله. فإذا ابن تيمية ينقل كلام السلف في تبديع مرجئة الفقهاء وهو لا ينازعهم ولا يخالفهم في ذلك، لكن يقول لا أعلم أحدا كفرهم. وإنما خلاصة مذهب مرجئة الفقهاء الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كما في مجموع الفتاوى أنهم في الآخرة يرون أن العاصي في الآخرة مستحق للنار وقد يدخل النار، وأن الزاني مستحق للنار وقد يدخل النار، فهم في أحكام الآخرة كأهل السنة. ومما ذكر ابن تيمية أثرا عن سالم الأفطس وهم المرجئة، وقلت لكم إذا قال العلماء فلان مرجئ يريدون أنه من مرجئة الفقهاء، وقد ذكروا في ترجمته أنه من المرجئة. وسالم الأفطس ذكر عنه ابن تيمية وروى هذا ابن بطة في الإبانة الكبرى أن مبارك بن حسان سأله قال رجل طاع الله ولم يعصه ورجل عصى الله ولم يطعه فمات فلقي الله، دخل هذا الجنة ودخل هذا النار؟ قال نعم. قال أيتفاضلان في الإيمان؟ قال لا. إذن هو مقر بأحكام الآخرة ومنازع في وصفهم في الدنيا، ومن كان كذلك فخلافه خلاف حقيقي، فهو لا يرى أن الإيمان يتفاضل ولا يزيد وينقص، والله يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهو لا يؤمن بالأحاديث التي فيها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يؤمن بالأحاديث التي فيها التلازم والأدلة التي فيها التلازم بين الظاهر والباطن، ولا يؤمن بالأدلة التي فيها وصف الأعمال بأنها كفر وفسوق وعصيان، ولا يؤمن بالأدلة التي فيها الاستثناء إلى غير ذلك. إذن الخلاف معهم حقيقي لأنهم كذبوا النصوص، لكن من حيث الآخرة فهم مع أهل السنة، فيقال في أحكام الآخرة لا ثمرة له لكن في أحكام الدنيا وفي الأسماء فالخلاف حقيقي. ومما ذكر ابن تيمية في بعض المواضع أن السلف شددوا على مرجية الفقهاء لأمرين. الأمر الأول أنهم خالفوا النصوص، فهم كذبوا النصوص التي جاءت بما تقدم ذكره، هذا أولا، وهذا أمر ليس سهلا، وهذا كاف في جعل الخلاف حقيقيا. الأمر الثاني أنهم فتحوا باب الشهوات والفساد حتى تساهل الناس في المعصية. فإذا أتى آت إلى مرجية الفقهاء وهم فقهاء لهم منزلتهم مكانهم ومكانتهم، قال أنا زنيت وأنا شربت الخمر، هل إيماني كإيمان هذا الإمام الذي يصلي بالناس ولا يترك القرآن تلاوة وتعبدا؟ قال نعم، إيمانك وإيمانه سواء، فإنكم كإيمان جبرائيل وميكائيل. فمثل هذا إذا سمعته العامة لا سيما من علماء أهل الفقه اغتروا بمثل هذا فتساهلوا فعل الذنوب والمعاصي. لذا شدد السلف عليهم، حتى مما ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال في مروى بن سعد طبقات: إني لأبغض المرجئة أشد من بغضي لليهود والنصارى. فبهذا يعلم أن الخلاف حقيقي معهم، وأن ابن تيمية لا ينازع في هذا، وإن كان عبر في بعض المواضع أنه في أكثر لفظي وفصله، أي في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا. ولو لم يعبر شيخ الإسلام بعبارة لفظي في أكثر الأحكام لكان أحسن حتى لا يرد الإشكال. وعلماؤنا المعاصرون شددوا على مرجئة الفقهاء، فقد ذكر شيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليق على العقيدة الطحاوية أن الخلاف معهم حقيقي. وذكر مثل هذا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن الخلاف حقيقي. وذكر مثل هذا الشيخ العلامة صالح الفوزان في فتاواه، قال الخلاف حقيقي وليس لفظيا. وأخطأ ابن أبي عز الحنفي في شرح الطحاوي لما قال الخلاف صوري، وإنما الصواب أن الخلاف حقيقي على ما تقدم بيانه. المسألة الثالثة: دلائل البراءة من الإرجاء. إن لأهل السنة كلاما ذكروا تأصيلا في أن من قال هذا الكلام فإنه قد برئ من إرجاء، ولا يصح أن يوصف بأنه مرجع. الأمر الأول القول بأن الإيمان يزيد وينقص. نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر الخلال أن من قال إن الإيمان يزيد وينقص فإنه ليس مرجئا. بل ذكر البربري رحمه الله تعالى في كتاب في الاعتقاد قال من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من إرجاء كله أوله وآخره. لأن من قال بأن الإيمان يزيد وينقص هو يرى أن الإيمان ليس جزءا واحدا بل يراه متجزئا، لذا جعله يزيد وينقص. الأمر الثاني من الاستثناء، من قرر الاستثناء في الإيمان، وقد قدر بحث الاستثناء على المعنى عند أهل السنة، من قرر الاستثناء في الإيمان على غير معناها الموافاة عند المرجئة، من قرر الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة فهو ليس مرجئا، قد برئ من إرجاء، كما ذكر هذا الإمام عبد الرحمن بن مهدي فيما ذكره عنه أبو بكر الأجري في كتابه الشريعة. الأمر الثالث من قال إن الإيمان قول وعمل جعل أعمال الجوارح من الإيمان فقد برئ من إرجاء، كما ذكر في الخلال في السنة عن الإمام أحمد أنه ذكر عن ابن مبارك أنه قيل له أنت مرجئ، قال أنا أقول الإيمان قول وعمل. فجعل ابن مبارك هذا الأمر دليلا على البراءة من إرجاء. ويوضح هذا أن القول بأن الإيمان قول وعمل يدل على أن الإيمان يتجزأ وليس جزءا واحدا كما يقرره المرجئة. الأمر الرابع كل من قال بأن هناك فعلا كفريا يكفر به الرجل لذات الفعل فقد برئ من الإرجاء، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول. لذا بوّب أبو داود في كتابه في السنن باب الرد على المرجئة، وذكر حديث بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، ففيه أن ترك عمل، ففيه أن وصف عمل بالكفر يخالف مذهب المرجئة. لذا أهل السنة يقولون من وقع في كفر عملي فهو كافر بذات العمل وليس نوع الاعتقاد، فمن ذبح للصنم أو وطئ المصحف أو قتل النبي كما مثل إسحاق بن راهوي أو سب الله فهو كافر بهذه الأفعال والأقوال لذاتها ولا ينظر إلى اعتقاده، فمن ذبح لغير الله كافر لذات فعله ولا ينظر إلى اعتقاد. فإن أهل السنة يصفون القول بأنه كفر والعمل بأنه كفر والاعتقاد بأنه كفر. وقد نقل هذا المروزي في كتابة عظيم قدر الصلاة عن الإمام إسحاق بن راهوي، وأهل السنة مجمعون على هذا. فإذا يكفر الرجل بقوله أو بفعله أو باعتقاده. إذا أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة ذكروا هذه الأمور التي يتبين بها براءة الرجل من الإرجاء. بعد هذا قد ذكر بعض المعاصرين أشياء نسب من قال بها إلى الإرجاء، وهو مخطئ في هذا قطعا لأنه مخالف لما عليه أئمة السنة، وبعضهم تعلق بآثار التبست عليه، فأبين هذه الأمور على عجالة. الأمر الأول، قال بعضهم من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجع، وهذا خطأ قطعا، فإن أئمة السنة لم يذكروا هذا. هذا أولا. ثانيا، إن الخلاف قديم في هذه المسألة، فقد خالف في هذه المسألة الإمام الزهري فيما رواه المروزي في كتابة عظيم قدر الصلاة بإسناد صحيح. وإذا طالعت كتب الفقه وبعض كتب الاعتقاد وجدتم يحكون خلافا معتبرا بين أهل السنة، وممن ذكر هذا في كتب الاعتقاد أبو بكر إسماعيلي، وذكره الإمام أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وذكر الخلاف المروزي في كتابة عظيم قدر الصلاة، مع أن كتابه مرجع في معرفة الإيمان عند أهل السنة. ثم أئمة السنة بعد ذلك المعتبرون من المتأخرين ومن قبلهم متواردون على حكاية الخلاف المعتبر بين أهل السنة في ذلك، ومن حكى ذلك ابن تيمية كما في مواضع مجموع الفتاوى، إلى أئمة الدعوة النجدية السلفية كالشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف كما في الرسائل المسائل النجدية، فقد ذكروا الخلاف في هذه المسألة، ومن ذكر أيضا الخلاف في ذلك ابن رجب في شرحه على الأربعين النووية. وخلاصة ما قرروه أن أهل السنة اختلفوا في أعمال الجوارح على ما يلي: القول الأول من يكفر بالصلاة وحدها دون غيرها، القول الثاني من يكفر بالصلاة ويكفر بالصيام، والقول الثالث من يكفر بالصلاة والصيام والزكاة، ومنهم من يكفر بالحج، أي يكفر بترك أحد المباني الأربعة. إذن هذا، وهذه روايات عن الإمام أحمد، فيا ترى هل يقال إن الإمام أحمد كان مرجئا ووافق الإرجاء؟ قطعا خطأ، بل نقلوا عن الإمام مالك والإمام الشافعي أنه لم يكفر تارك الصلاة، هل يقال عن الإمام مالك والإمام الشافعي أنهم مرجئ أو وافق المرجئة؟ قطعا هذا خطأ، ولا ينبغي أن يقال مثل هذا. فالخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف معتبر بين أهل السنة، وإن كان الصحيح بالنسبة لي أن تارك الصلاة كافر، لكن هذا شيء، وذكر أن الخلاف معتبر في هذه المسألة شيء آخر. تمسك بعضهم بما ذكر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن الإمام إسحاق بن راهوي، أنه جعل من لم يكف تارك الصلاة جعل هذا من أقوال المرجئة. وكلام الإمام إسحاق بن راهوي مبني على أصل أخطأ فيه رحمه الله تعالى، لذلك ما بني على خطأ فهو خطأ. قال الإمام إسحاق بن راهوي: أجمع العلماء من الصحابة والتابعين إلى زمننا هذا، إلى زمنه، على أن من ترك صلاة الظهر حتى يخرج وقت صلاة العصر فهو كافر، ومن ترك صلاة المغرب حتى يخرج وقت صلاة العشاء فهو كافر. فهو يحكي إجماعا من الصحابة إلى زمنه. فلما ظن الإمام إسحاق بن راهوي أن في المسألة إجماعا جعل من لم يكفر من أقوال المرجئة، فهو بناه على أن في المسألة إجماعا، وهذا خطأ من الإمام إسحاق بن راهوي. تقدم ذكر الخلاف عن الزهري، ثم عمن بعد طبقة الزهري كالإمام مالك، ثم الشافعي، ثم عمن هم من أقران إسحاق كالإمام أحمد. فإذا لما ظن إسحاق هذا الأمر بنى عليه هذه النتيجة، فنتيجة مبنية على أصل أخطأ فيه الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى. ومنهم من ظن أن من لم يتكفر بترك المباني الأربعة فهو مرجئ، وقطعا هو مخطئ في ذلك لما تقدم ذكره من أن أئمة السنة مختلفون في ترك المباني الأربعة، وأن الإمام أحمد رواية في عدم التكفير بترك المباني الأربعة، بل وذهب إلى هذا الإمام مالك والإمام الشافعي، فلا يصح أن ينسب هذا القول إلى المرجئة. هذا أولا. ثانيا، ما تقدم ذكره من التأصيلات في البراءة من الإرجاء لا تتوافق مع هذا. فمن لم يكفر بترك المباني الأربعة ويكفر بالعمل كالسب والاستهزاء والسجود للأصنام ووطئ المصحف إلى آخره، ويرى أن الإيمان يزيد وينقص وأن أعمال الجوارح من الإيمان ويرى الاستثناء، فلا يصح أن يوصف بأنه مرجئ بما تقدم ذكره تأصيل عن أئمة السنة. ثم رأيت بعضهم، وأول من رأيته استدل بذلك سفر الحوالي في كتابي ظاهرة الإرجاء، وقد سبق رددت عليه في كتاب بعنوان تطهير الأرجاء، في الأرجاء مخالفة سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء، وبينت خطأ قوله هذا. وأصل سفر الحوالي أصلا أول من رأيته أصله معتمدا على أثر سيأتي ذكره عن سفيان بن عيينة فيما رأيت هو سفر الحوالي في هذا الكتاب الذي أشرف عليه محمد قطب. والعجيب أن الكتاب في الاعتقاد وأن المشرف عليه محمد قطب تخصصه أدب في الإنجليزي، ومع ذلك أشرف على هذه الرسالة، فأصل هذا التأصيل معتمدا على أثر سفيان بن عيينة، ولم أرى أحدا سبقه إلى ذلك، واغتر بهذا التأصيل كثيرون. فزعم سفر الحوالي أن من ترك شيئا من أعمال الجوارح وأصر على هذا الترك فإنه يكون كافرا، ومن لم يكفر مثل هذا فإنه مرجع. واستدل بكلام من سفر الحوالي، سأقرأ عليكم نصه للحاجة إلى ذلك، وخلاصة كلام سفيان أنه يقول لا يستوي من فعل المحرمات ومن ترك الفرائض، قال والذي سوى بينهما المرجئة. ثم مثل سفيان بأمثلة ثلاثة. المثال الأول بأكل آدم من الشجرة، قال فعل محرم فلم يكفر. المثال الثاني ترك إبليس السجود، قال ترك واجبا فكفر. المثال الثالث أن اليهود لم يؤمنوا تركوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به فكفروا. قال فإذا فرق بين فعل المحارم وترك الفرائض، فاعتمدوا على هذا الأثر عن سفيان بن عيينة. وقبل أن أقرأ كلام سفيان وأعلق عليه، ينبغي أن تتنبه إلى ما يلي، إلى أن ترك إبليس السجود لم يكفر لذات الفعل والعمل، بل كفر لدافع عقدي ذكر الله في كتابه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن أنواع الكفر الأكبر العقدي كفر الإباء والاستكبار كما بيّن ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. إذن كفر إبليس ليس لأجل العمل وإنما لأجل الاعتقاد، فهو خارج البحث. وكفر اليهود ليس للعمل وإنما لأنهم لم يقروا قلبيا ولم يلتزموا قلبيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، فلم يقروا قلبيا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقروا بقلوبهم، فإذا كفر اليهود كفر عقدي، فكفرهم كفر عقدي لا كفر عملي. فإذا ليس لأثر سفيان علاقة في التكفير بمن ترك وأصر على ترك عمل من أعمال الجوارح الواجبة، وسأقرأه ثم أرجع للإجابة عليه. روى عبد الله في كتاب السنة أن سويد بن سعيد قال: سألنا سفيان بعينة عن الإرجاء فقال: يقولون الإيمان قول. وسفيان بن عينة يريد مرجئة الفقهاء، فإن قيل لما لا يريد الكرامية الذين يقول الإيمان هو القول، يقال الكرامية لم يخرج ذاك الوقت ولم يشتهر قولهم، فإنه لم يشتهر قولهم في وقت أحمد بعد موت سفيان، فضلا عن وقت سفيان ابن عينة كما بين هذا ابن تيمية كما في مجموعي الفتاوى في المجلد السابع. فإذا قال الإيمان قول، والمراد به القول واعتقاد، المراد به مرجئة الفقهاء. قال: ونحن نقول الإيمان قول وعمل. لاحظ لم يقل والاعتقاد، لما أراد أن ينسب القول أهل السنة لم يقل الإيمان، قال الإيمان قول وعمل، ولم يقل قول وعمل واعتقاد، لأن القول متضمن للاعتقاد، وقد بين ابن تيمية أن الأصل في القول أنه متضمن للاعتقاد. قال قول، وقال ونحن نقول الإيمان قول وعمل. والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. قال وسيأتي الإشكال: وسموا ترك الفرائض ذنبا، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس بسواء، ليس ترك الفرائض كركوب المحارم، أي ليس ترك الواجبات على ظاهر أثر سفيان فيما يتمسكون به كفعل المحرمات. قال: لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وهنا قال من غير جهل، لأنه جعل جهل عذرا. قالوا من غير عذر كإكراه أو غيره، قال من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك آثر الشفاء. إذا نظرت إليه لهذا الظاهر ظننت أنه يريد أن مجرد ترك الفريضة كفر، وأن فعل المحرم ليس بلا استحلال ليس كفرا، وأن من لم يقل بأن ترك الفرائض كفر هو مرجع. فعلى هذا من لم يقل بأن ترك بر الوالدين كفر فهو مرجع، ومن لم يقل بأن ترك الزكاة كفر فهو مرجع، ومن لم يقل بأن ترك الحج كفر فهو مرجع. وقس على هذا جميع الفرائض. قال رحمه الله تعالى: وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود. أما آدم فنهى الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، فسمي عاصيا من غير كفر. فيقول فعل المعصية سمي عاصيا. قالوا: أما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة، لاحظ هذا فرض في العمل، فجحدها متعمدا فسمي كافرا. لاحظ أنه عبر بقوله جحد، لم يعبر بقوله ترك، وإنما عبر بقوله جحد، والجحد ترك مع اعتقاد. وقد بين الله ذلك بقوله: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد بين ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20 أن الجحد يطلق عند السلف ما هو أشمل من التكذيب، فالترك المقرون بالاعتقاد يسمى باعتقاد كفرين يسمى جحودا. ثم قالوا: أما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبنائهم، وأقروا به باللسان، أي لم يقروا به بالقلب، ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفارا. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله، وتركه على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود. هذا الأثر لا يصح التمسك به فيما يقرر سفر الحوالي ومن تأثر به من جهات. الجهة الأولى، لو أخذنا بظاهر الأثر وأن ترك الفرض كفر للزم على هذا أن يكفر بترك فرض واحد، هذا لا يقول به سفر الحوالي ولا من تأثر به، بل أراد وإنما أرادوا أن يجعلوا الأثر في من ترك فرضا وأصر على ذلك ولم ينزله إلا على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل، قال تركوا تحت حكيم شرع الله وأصر على ذلك فهو إذن كافر. الأمر الثاني، يلزم على قولهم أن يكفروا أكثر المسلمين الذين أصروا على ترك فرض الذين أصروا على ترك فرض كالزكاة والصوم، بل على ترك أي فرض من فرائض الواجب التي أوجبها الله، وهم لا يقولون بهذا اللازم. الأمر الثالث، أن في الأثر نفسه ذكرى الجحود، والجحود أمر قلبي، وأن في الأثر نفسه ذكرى الإقرار القولي دون القلب، فإذا لم يحصل إقرار القلبي. الأمر الرابع، أن المثلين اللذين ذكرهما كلاهما بيّن الله أن كفرهما كفر عقدي. إبليس قال إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين، واليهود لم يقروا به قلبا، لم يلتزموا به، عرفوه أنه حق لكن لم يلتزموا شريعة، لم يقروا بشريعته قلبيا، فإذا رجع كفرهم إلى القلب. إلى غير ذلك من الأوجه مما يدلك على أن التمسك بأثر سفيان لا يصح لمن كان منصفا وعارفا. الأمر الثالث، ظن بعضهم أن من عذر بالجهل في من وقع في الشرك الأكبر بلا تفريط أنه يكون مرجئا، وهذا خطأ، وذلك أن أئمة السنة صرحوا بأن في المسألة خلافا، فإن كثيرا من أئمة السنة لم يكفر الجهل ممن وقعوا في الشرك، وصرحوا أنهم لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة وبيان المحجة، كما صرح بهذا أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه تعالى كما في الدرة السنية، وصرح بهذا نصا الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب كما في الدرة السنية، بل إن الشيخ عبد اللطيف عبد الحامد الحسن لما أراد أن يدافع عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الدرة السنية في كتاب مصباح الظلام ويبين أنه لا يكفر الناس، استدل بما ذكره الشيخ في المجلد الأول كما في الدرة السنية، قال إني لا أكفر من يعبد الصنم على قبر عبد القادر والبدوي لعدم وجود من ينبههم. هذا استدل بالشيخ لطيف حتى بعد وفاة الشيخ محمد عبد الوهاب. لذا يقول بعضهم هذا الكلام ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب سياسة ولم يذكره تأصيلا، فيقال هذا قولكم، وفي المسألة قول ثان أنه ذكره تأصيلا بدليل أن الإمام عبد اللطيف عبد الحمد الحسن استدل بهذا لتبرئة الشيخ حتى بعد وفاته، فهم يقولون ذكره سياسة في أول حياته لما قويت الدعوة ترك ذلك، فيقال هذا قول، والقول الثاني أنه ذكره تأصيلا حتى في آخر حياته، ويؤكد ذلك أن الشيخ عبد اللطيف استدل به مدافع عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. ثم إن لابن تيمية كلاما كثيرا في الإعذار بالجهل، يقول في الردع البكري وإن كنا نعلم من الدين بالضرورة أن من دعا غير الله واستغاث به فإن هذا هو الشرك الأكبر، لكن لغلبة الجهل في زماننا لا نكفر حتى يتبين لهم ما جاءت به الرسالة، قال حتى يتبين، وكلام ابن تيمية كثير. وأنا لا يهمني الراجح في هذه المسألة الآن، يهمني أن يعلم أن في المسألة قولين معتبرين لأهل السنة، وقد نص على هذا نصا واضحا شيخنا ابن باز في تعليقاته على كتاب تيسير عز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله، ونص على هذا شيخنا ابن عثيمين في مواضع كثيرة من فتاوى، وقال إن الخلاف في المسألة خلاف فقهي، ونص على هذا الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في شرحه لشروط الصلاة، ونص على هذا العلام اقبل وادعي. إذن المسألة فيها قولان بمن تقدم ذكره من أئمة السنة، بل من علماء أهل السنة من يعذر بالجهل كالشيخ العلام محمد ماجامي رحمه الله تعالى في أكثر من موضع قرر هذا. فهو على أقل تقدير يرى أن في المسألة قولين، إن لم يكن يرى أنه لا يوجد فيها إلا قول واحد وهو العذر بالجهل، لأنه يتبنى هذا القول. ونص على هذا العلامة الألباني وغير واحد من أئمتي وعلماء العصر رحمه الله رحمة واسعة. فإذا إذا كانت المسألة قولان فلا يصح أن يضلل بعض أهل السنة بعضا، وأن يرمي أحدهم الآخر بالإرجاء ويرمي الآخر الأول بالخوارج. ثم ما يؤكد هذا أن شيخ ابن باز لا يرى العذر بالجهل، وإن كان قال إن في المسألة قولين، وأن شيخنا ابن عثيمين يعذر بالجهل، ومع ذلك لم يختلفوا ولم يعادي بعضهم بعضا ولم يطعن أحدهم في عقيدة الآخر. وهكذا بقية علمائنا المعاصرين، فإنه لم يطعن بعضهم بعضا في عقيدة، لم يطعن أحدهم في عقيدة الآخر لأجل هذه المسألة. أثر شبابه ابن سوار، وقد تقدم الكلام عليه، وهو أنه يقول الإيمان قول وعمل، ثم فسر العمل بأنه القول، فرجع إلى قوله بأن الإيمان قول فحسب، وهذا هو قول مرجئة الفقهاء. لذلك قال أحمد هذا ما سمعت بقول أخبث من هذا، وشدد على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد تقدم الكلام على أثر شباب سوار، لكن الذي يؤكد عليه أن مذهبه هو عين مذهب مرجئة الفقهاء، فإنهم يقول الإيمان قول، أي قول واعتقاد، وليس المراد مذهب الكرامية، لأنهم لم يشتهروا في وقت الإمام أحمد، ولم يتكلم عنهم الإمام أحمد كما بين هذا ابن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى. قال كرامية لم يتكلم فيهم الإمام أحمد لأنهم لم يعرفوا في زمانه ولم يشتهروا. فإذا مذهبه هو عين مذهب مرجئة الفقهاء، هو لا يرى العمل من الإيمان، لو كان يرى العمل وهو لا يرى عمل الجوارح من الإيمان، لو كان يرى أن عمل الجوارح من الإيمان لقال الإيمان قول وعمل جوارح، ولما أرجع العمل إلى القول. فإذا حقيقة قوله هو قول مرجئة الفقهاء، وقد رأيت بعضهم أخطأ وأرجع قول شباب السوار إلى قولي إلى من لا يكفر بترك جنس العمل، وهذا خطأ لمن تأمله كما سبق بيانه. اشتهر قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهذه العبارة فيها إجمال كما بينه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقله ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وأيضا بين هذا الشيء الرابعة كتاب مصباح الظلام، أن هذه العبارة لا تصح على إطلاقها، بل ينبغي أن يقال لا يكفر أحد بذنب أي ما دون الكفر ما لم يستحله، أما لو فعل الكفر فإنه يكفر بلا استحلال. إذا لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله ينبغي أن يقيد بالذنوب التي دون الكفر كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك، أما الكفر فإنه بمجرد الكفر يكفر صاحبه ولا ينظر إلى اعتقاده، فإنه قد تقدم أن أهل السنة يكفرون بالقول وحده وبالاعتقاد وحده وبالعمل وحده. ها هنا سؤالان، السؤال الأول كيف يقال أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء حقيقي وهم يكفرون بالأعمال ويشددون في ذلك؟ يقال إن مرجئة الفقهاء يشددون في العمل بالنظر إلى لازمه، وإلا هم لا يكفرون العمل نفسه، فيقولون من فعل كذا فهو كافر ويشددون في اللوازم، لكن لا يصفون العمل بأنه كفر. فلذلك هم مرجئة، ومقتضى أنهم مرجئة أنهم لا يصفون عملا بالكفر، فالساب عندهم كافر لكن لا يقول أن سبه كفر، ومن ضحك في الصلاة فهو كافر لأنهم، لكن لا يصفون الضحك نفسه بأنه كفر، لكن يقول الرجل كافر فهم بالغوا في اللوازم. حتى نقل بعضهم كما نقل عن القاري عن بعضهم أنهم يقولون من قال مسيجد الخامسة فهو كافر، لكن لا يصفون القول بأنه كفر، لكن بالغوا في اللوازم قائدل على استخفاف إلى آخره. فهم كثر تكفير في مثل هذا لمبالغتهم في اللوازم، لا لأن العمل من الإيمان، فإنهم لا يصفون العمل نفسه بأنه فإنهم لا يصفون العمل نفسه ولا القول نفسه بأنه كفر. يقول السائل: هل يعذر الساب بجهله؟ وما الفرق بينه وبين من عبد غير الله جهلا؟ ينبغي أن يعلم ما تقدم ذكره أن أهل السنة مختلفون في كفر من أشرك بالله جهلا على قولين معتبرين كما تقدم ذكره، لكن هذا مقيد بألا يكون مفرطا، من كان مفرطا فليس عذرا. وقد ذكر هذا ابن عبد البر بما يفيد أنه مجمع عليه، وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى والقرافي وغيرهم، وهم ذكروا تأصيلا أن المفرط غير معذور بخلاف غير المفرط. إذا تبين هذا فينبغي أن يعلم أن العلماء لما اختلفوا في من صرف عبادة لغير الله إذا كان جاهلا غير مفرط، قالوا هذا الفعل وهو صرف عبادة غير الله يتصور، لأن دافع المسلم إذا صرف عبادة غير الله يزعم أنه ينزه الله، يقول لست أهلا وأنا صاحب الذنوب والمعاصي أن أتقرب إلى الله. فلذلك قد يفعل هذا الفعل مع ظنه أن الله منزه، مع ظنه قد يفعل هذا الفعل مع جهله لظنه أن فعله هذا تنزيه لله وتعظيم لله إلى غير ذلك. ولما تكلم ابن القيم على كفر المشركين قال إنهم صرفوا عبادات غير الله يريدون بذلك تنزيه الله وتعظيمه لا انتقاص الله، هذا معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا يتصور في من صرف عبادة لغير الله أن يكون جاهلا، بخلاف ساب الدين والمستهزئ برب العالمين فإنه لا يتصور منه أن يكون جاهلا، لأن مجرد السب والاستهزاء انتقاص، ولا يتصور أن يفعل على وجه التنزيه، فلذا لا يتصور الجهل منهم. وقد ذكر ابن تيمية كما في صالح المسلول والشيخ سليمان عبد الله تيسير الأزحميد أنه لا يجتمع الإيمان بالله وانتقاصه بالسب والاستهزاء، وصدق. فتسأل رجل لماذا تسب الله؟ هل دافعك، هل عندك شبهة التعظيم والتنزيه؟ ليس عنده شبهة التعظيم والتنزيه، لا يجمع إلا الانتقاص، لذلك لا يعذر فيها بالجهل، بخلاف من صرف عبادة لغير الله كما تقدم ذكره. وليس معنى هذا أنه لو كان عالما معظما لله وصرف عبادة لغير الله لا يكفر، بل يكفر. من توافرت من وقع في مكفر وتوافرت حق الشروط وانتفت على الموانع فهو كافر نوعا، فهو كافر عينا ولو كان معظما ومنزها لله بهذا الفعل، لأن الحجة قد قامت عليه. وإنما ذكر هذا الفرق يجعلك تتصور أن هناك فرقا بين صرف عبادة غير الله التي يتصور معها الجهل لأن دافع التعظيم، وبين السب والاستهزاء الذي لا يتصور معه التعظيم، لا يتصور إلا بالانتقاص. فإذا من صرف عبادة لغير الله وتوافرت حق الشروط وانتفت عن الموانع فهو مشرك كافر، سواء أراد التعظيم أو لم يرد التعظيم. وأنبه إلى أمر وقد ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصالح المسلول، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب على الموقعين، إلى أنه إذا تكلم في الساب والمستهزئ فالبحث في من يعلم أن كلامه سب واستهزاء، لا في من لا يعلم أن كلامه سب واستهزاء. فكثير من المؤذنين يقولون اليوم في أذانهم الله أكبر، وأكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل كما بين هذا ابن قدامة في المغني والنون في المجموع بينها أئمة اللغة، وهذا كلامه سب لكنه لا يدري أنه سب، فمثله لا يكفر لأنه لا يدري أن كلامه سب. فإذا لا بد أن يقيد الساب والاستهزاء بمن يدري ويعلم أن كلامه سب. فمن سب الله أو استهزى به لدافع الضحك أو المزح أو لأجل المال أو لأي دافع وهو يعلم أن كلامه سب واستهزاء فإنه كافر ولا يعذر بجهله لما تقدم تقريره. لذا مما فاد ابن تيمية أن الله تعالى قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقد قالوا قبل إنما كنا نخوض ونلعب. قال قل أبالله وآياته. قال ابن تيمية ذكروا أنهم كانوا يلعبون ويخوضون فلم يكذبهم الله في ذلك فدل على أنهم كانوا صادقين، لكن الخوض واللعب ليس مسوغا لسب الله. فمن سب الله، فمن استهزأ بالله وهو يلعب فإنه يكون كافرا بدلالة الآية ثم بإجماع أهل السنة. ثم مما أفاد ابن تيمية أنه إذا كفر بالاستهزاء فالسب من باب أو لأنه أشد. هذا ملخص ما قرره ابن تيمية في كتابه الصار المسلول. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.